ومسألة خلاف السجيه أبو مظفر السمعاني وحوي. وأما الأنبياء عليهم السلام فلا يصح منهم وقوع الكبائر لعصمة الله إياهم عن ذلك، وأما الصغائر فقالوا لا يصح منهم وقوع ما ينفر عنهم مثل الكذب، وأما ما يضع من أقدارهم وما يدعو البعد منهم مثل الغلظة والفضاضة. حق ورين كعد فنتي الغيابة خطأ عدعي كرتو أما ذينا ننو مركا خطأ إيقطها مثل الكذب وما يضع من أقدارهم وما يدعو إن ساتها الغيابة إلى أن قال وأما ما عدا ما ذكرنا من الصغائر فقد أبى بعض المتكلمين وقوع ذلك من الأنبياء أيضا، والأصح أن ذلك يصح وقوعها منهم ويتداركون ذلك بالتوبة قبل اغترام المنية. وأما الخطأ والسهو فيجوز وقوع ذلك من الأنبياء. قواطع الأدلة في أصول الفقه مجلد كلبات صفحة بقولية اللبائية الضباطن إلى بقولية الصدحية الضباطن، يعني بتحقيق الحكميان، يعني مركو شنت مجلد كتاب كاوية نسخة ضعة اللي بدأوا ذلك حكميان كاهي، يعني مركو أي تحقيق شيئا. على كل حال سام مقليسان وحمرك وابو مظفر السمعاني والتلمام يا انبياء الكبائر كما دعي كرته، لكن صغائرتا وحي مركا يعني قدر كود هوس ودغيا اما ددك كات او تنفيرينيا يعني يغ لفتود مركا كما دعي كرته الى او كيري، لكن وحي مركا انت كسو هاريو صغائرتا كميدي متكلمين تقارب با ديده اني كدعدو، لكن قولك سعاده بدني وا اني مركا كدعايسو وانا مركا اسغا كدبا تغيان او استدراكيان geerida ka hor inay ka toobad keenan oo waxa weeye khata aan beeda ka dhaca waxa weeye la laguma iqraariyo in markiba waa laga baraarujiya. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah lafti su kitab kisa majmu' al-fatawa mawaadi' kamida waxa uu ku tilmaami jiray waxa uu oranayaa waxa weeye cidii ugu horeysay ee tiri yaani anbiyaada wax saqair la yiraahda kama dhici karto waxay ahayd booran ayaa waxa weeye raafidada nimanka la yiraahdo cidii ugu horeysay ee tiri anbiyaada wax saqair la yiraahdo kama dhici karto raafidada nimanka la yiraahday ahaayeen waxayna sidaa uga jeedeen inay ku gaaraan marka aaymadooda cismaday u sheegeen oo waxay yiraahdaan imaamiyalka iyo 12ka imaam ee aanu leenahay marnaba ma khataan uma gifaan marka islaas yada i'tiqaadsan yihiin waxa weeye kama suurtoobi karto dadkii inay ka sidiqaan oo ay yiraahdaan anbiyaaduna ma khata yani waxaan leeyahay aaymadayaduna ma khata ay karto nabiyaduna yani saqair ba ka dhici karta marka si aan taasi u dhicin ayay waxa yiraahdeen ma anbiyaaduna saqair kama dhici karto saasu marka tilmaamaya wuxuu tilmaamaya salafku inay isla ogolaayeen marka anbiyaada in saqair ka dhici karto waana arrinka marka isaga quraanku ku tusinaya buu yiri آيات كوعصى آدم ربه فغوى أي مركز سوقات تبا نوحو الردية قول كورانا يا عسيان كوحلو قفصيرا يا حوية خلاف الأولى أوح مركز ويري تنزيها يا أنبياء دي نزيها يا أنبياء وقتشيد لكن وحي كعرارين يا وحي كدعين وحي وينيت كدعين وحي سومر يا أنبول قول كي لهي وعصى آدم ربه فغوى مركز سيو حوريا ما عصى وما غوى ولكن خالف الأولى عسيان حقيقي كمدعين وعسيان لما إمني غوايتونا لكن سيدي مضناشية فضلك بضنيت بخلافي بي مركا إساقا أورانيا مركا كي كدعين يا كي كعرارين وحوين بورانيا كي كدعين با مركا إساقا وين سيدا سيدا أبو مركا أورانيا سيدا ساويدي مركا وحواد ونحن حسانيا ومسلا دا ودليشانيا إن وحوية أنبيادة إن مركا الدنوب صغائري إن يكدعي كارتو لكن دنوبتا صغائرتا لازما وكتبت كينيا المركي بنا ولقا باروشينيا. على كل حال صفحات في كتابتي مركا من راجعين إن شاء الله تعالى درس يصوص على المركا صفحات كالشيء قدونا يعني وكجري مركا إريق عسم الله إلى هذا خاصة هان أنبياء إيا والله استعمالا مركا ضدك كلاين إلى هذا هبل ومعصوم إلى هذا إيا مركا إساق إريق النوع عصا علمات وحيدة عيدة بأهام بين مركا أفع عنين بإلى هذا ما دام أنبياء الله استعمالا وإلهي من الله رنكر أداه وحوية العصمة لله سالفتي ذا علماء واديدين ووحي إلى أن العصمة لله دي اللوت شيء ذا مركي سقى يعني إله يبان قفين مراد كاللوغة شيء ذا هدي أي تهي يعني وحوية معناها سي مركي سوحا مركا العصمة لله إلا إلى ذا معها صابتا الله أرانا وحي تهي لابد للعصمة من عاصم عصمة ذا وحقوه ارتلاء ويعني مركا وافعل متعدية مركو متعدية هي عصمتي وحهرتلوا من عاصم عد معصوم كدغتي هذا ترى هذا عصمه الهي بي اسوناته بمعنى وحويه اسقو مقفو يعني لا بد للعصمه من عاصم والا اذا عد كلا الهي معصوم كدغتي كدورتي اني ذنبي يا غلط كدعو معناها انه عاصم هو معنى باطله ومعنى باطل مر هذه انا مركي اسقا لازم اين هين متعدي اي تاي عصمتي وحي لازم زنيسا ان مركا عيد عصمته مركي اسا وحل مركا او يشاي inay jirto ay laazim sanaysa oo aanbiyadu cismay leeyin marka la leeyahay bimaana ilaahay baa u yeelay baa looga jiiday ah iyaga isu yeelay lagama tilmaamay marka waxa weeye ala kulli hal yaani al ismatu lillahi illa ilaahu markii saraxa ma aha ee waxa loo dhanaya sida ahadiisa ku soo aroortay al ma'sum man asamahu allah yaani ma'sum waxa ki ilaahay dhowra ayaa dhowran sidaas iyada baa loo dhanaya والأنبياء وأنبياء عصموا وحلق دوروا لغا إلى شيء مما نهو عنه وحي لغا نهي لغا ريبي ولغا دوري ولم يكن مسغنان لهم يغا تفكهن يعني وحمر كايسك معانسية بجائز وحيالها بنان أي مباحات كايسك معانسانية بل ذاك كاسي وحيا هاتي وفعل كي لا إمانا يان للتشريع الشرعيين أي شرعيين يان أو نيتي زلفاء من يدوان شابي ولا إمانا يان من الرفيع إلى سرية يقول دوان يان فصمت عامسك للنبي نبي مركا يسوحان أسونا ذي عن فعل فعل حقه كاموسا علم به فعل كاسو وقاذي جواز الفعل يعني فعل كبنانان شيسا أيا قد فهم اللي فهمي منه مركا حقيسا لغا فهمي منه عامسك لغا فهمي معنى وحوة الماما يا النبي صلى الله عليه وسلم فعل عقيهي إنه كاموسا وحلقا قاضنا يا إنه فعل كاسي بنان يهي sababtuna waxay tahay nabigu sallallahu alayhi wasallam cidna marka khata yaani marka uma sugo kuma iqraariyo kagamana aamuso waxa ka hadaysa untaasi uu sharixba tilmaamayo in la garto sababtu uga aamusay inay tahay marka sabab aan raali ahaan shaahay si waxa weeye ninkii dimiga ahaa ee jizyada bixinayay yaani xaraan marka uu ku jiro oo uu la imanayo ama salaad uu ka tagayo يعني وحول صلاتي ما تكنيو صلاتي مركا وحوي تكدنا لغو أرن مايو محاو تكوي دي نتانا لغو أرن مايو آموسك صلاة لانتا لغا آموسي اونا قال الذمي ييها جزية دينا بحنا ييها دي صواب إلا ده وحوي يعني سيدة ليس قد دايو هذا جزية بحيان ويا حتى يعطوا الجزية عن يدهم وهم صاغرون مركا وحوي تنوع عاصوك لواكا ليسا علماء ذا قاركوذ وحابي يلادان قال هذا جبي وذا مركي يسوح المركا فعل كي سمايان هذا النبي وكاموسا تقرير لك مقاتك قاعدة هم بمركا ويل هذا لكن منافق ولقى قاضنا يا مركا أموسا وكاموسا صابت وحيت منافق أهل الإسلام كم يديهاي وبمعنى ظاهر كالشريعة ذا يعني مركي يسوح المركا ولقوا إلزامين يا وانا مركي يسوح يسقونا يعني والله إيمانا يا مركا سداس أودد يعني مركا قال كي أن منافق هين أموسا وكاموسا تقرير بلقى مقاتب لي فصمت آمس للنبي النبي أوسقناته النبي هو آمس عن فعل فعل وكامس فعل كاسو علم به وقاذي جواز الفعل فعل كبنانان شيسا أيا قد فهم اللي فهم منه حقيسا آمس كالاق فهم وربما يفعله إنه مركز سميان لغيابا للمكروه وح مكروه النبي إنه سميان لغيابا مبينا يساقوا عطيني أنه للتنزيه تنزيه إنه مركز أوسقن ياهي فصار وحنقنا يا في جانبه يعني دين عيسى وحو نقن يا من القرب قربين كي عبادات كوح كم اذا كان هي سيدا ريبيتان كمرك يسوا حال مركا حال لم يدي للريب يو ان يشرب ان لقعب من فم القرب يعني قرب بدد مركا افكود ان لقعب يعني وحو نوت الماما يا النبي صلى الله عليه وسلم سيد قول وحو بياميا يو فعلنا وحو بياميا وحسور توبي كرت فعل كا وحو بيامين يا انو مركا غير كي انو سميه مكروه ان يطا اسغ لكن انو لي ما دا مكروه معها اسغ انو لي ما دا واجب يطا او وحو غا جيدا بيان شرعي عدينيو يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته marka waxa weeye tabliigi uu sameeynaayo waxa kamid ah ficilkan inuu sameeyo ficilkan wuxu marka ku cadeynaya shaygan inuu jaais yahay marka isagu hal mar inuu sameeyo waxay u tahay waajib shayguna daataantiisa waa makruuh karaahiyo isagu marka la imanayo uma aha ee waxay u tahay marka isagu wuxuu ku gudanaya waajibki ah dadka gaarsi ayuu ku gudanayaa hal mar haddu inuu la yimaada واجبك وفقدني مركا نسبة سنة مكروه معها قرباء عبادة فضل بضان أي إساق مركا أوتا تسالي سوى حياها النبي هو النهي صلى الله عليه وسلم قربت كأفكي سين لك عدو هدنا النبي صلى الله عليه وسلم قربت بو مركا أفكي سكعد بمعنى وحوي هل كرلون تأفكي وليهي يعني مركا لغشو بو حكو تشيره هل كاسو مركا أفكا صاروا نبو كعبي صلى الله عليه وسلم وحو عدينا النهي إهوري إنه يهي للتنزيه وأنه للتحريم أهي فعل كاسي مبين بوها أو فعل كاسو كعديني مركا إساقا مركا وما أهين مكروه وما أهين وربما يفعل إنه سمايا لقيا النبي صلى الله عليه وسلم للمكروه يعني لام كويس كزائد المكروه أي يهي مكروه إنه سمايا لقيا مبين حاله يهي من عطيني أنه للتنزيه التنزيه إنه سقيوك يعني أنه التحريم أهي فصار وح مركا النقضي يعني شيء مكروه أها في جانبه مركا النبي قد نحيس نسبة سمرك الله يغم من القرب قربوين كما عبادات كفضل قال متكمدا كالنهي مركا واسدا النهي وكلا أما تاوى ذلك كاسي كالنهي واسدا مركا النهي يعني للريبي أن يشرب إلا قعب من فم القرب من فم القرب يعني قرب الددى أفكود إلا قعب قرب دوح الليل هذا مركا يعني شيء هرق لقى السماية مركا عانها هي القشف تبيها يعني خاصة بيها كالغشفتا يا قرب الليل هذا يعني كعانها الغشفتا يرنى استبرار بالليل هذا وفعله المركوز في الجبلة كالأكل والشرب فليس ميلا من غير لمح الوصف وفعله فعل كيس النبي صلى الله عليه وسلم والسماية المركوز فعل كاسو يعني مركا لغدح سمايي في الجبلة مركا أبو ريتانكا يعني لغدح سمايي كالأكل والشرب ويانا فليس ملة من لما بمعنى وحوية معها يعني شيء طريق فضل بضن معها من غير لمح الوصف يعني مركا وصف جهدي أن لتشلعين يعني يعني معها شيء مركا قرباء أو يعني مركا شرعية مركا معها والذي احتمل كي أقبلي شرعا مركا شرع يعني مركا أقبلي ففيه قل تردد ففيه سغي قصغان تقول واحد الى هذا هو جمله معترضه متردد تردد با قصغان بمعنى خلاف با قصغان تردد كاس وحصل حصل فالحج مركا حجك راكبا يعني مركا لحجيو يعني مركا راكبا حاله يعني مركا يسلامد يعني راكبا وحفوشا يجري عليه يجري ودرير يا وقصعنا يا عليه خلاف كلا صوشيق وقصعنا يا تردد كلا صوشيق وقصعنا يا كضجعة واسدة مركا يا تشيف صد يا مقاب تشيف صد وبعد صلاة الفجر وصلاة مركا يساق الله وذي الرقعة دوذي السنة هاي الصبح كهري يعني صلاة الفجر وحلوغة تشيدا لوذي الرقعة دوذي السنة ها قبلية ها بلوغة تشيدا دبدو دلا تشيف صدو يعني مركا سيدة تشيف كاسو كلا وحوالك أنك ورم أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أفعال النبي علمده يعني وحوية بحث قارب كتب الأصول مركا وعقيدان علمده قاركودنا كتب قارب كالفين لبشيخ علمده كورا كم ذي وحوية أفعال الرسول يعني وحي كالفين مذ ولبا كتاب قارب شيخ مركا أبي شامل اللي إلى ذي علمده شافعية يعني كم ذها قرادنا كم ذها وحوالي في مصنف ليلاده المحقق من أفعال الرسول مصنف ليلاده أي مركة ألفي وكذلك مركة الشيخ كلا يسقنا وحا ألفي كتاب ليلاده الرصف ليلاده وإنك استوى حوية كتاب كمركة أبي شامع وكفي عنها كألفت اسم مكتبة ويالا يعني رصف ويالا مركة لبدا كتابة كم إذا علماء دي هر كتب تي كألفي علماء المعاصرين تقول له مركة مصنفات وكألفين قاركوت والشيخ مركا الدكتور كايل ليلادو محمد سليمان الأشقر وحو ألف رسالة وكقاطي الدكتوراء ليلادو أفعال الرسول اللي مجلدة يعني أفعال الرسول ليلادو اللي مجلدة تفاصيل بضن باقص وأنا أفعاش رسولك صلى الله عليه وسلم وحو النبي صلى الله عليه وسلم جبل له السماوية بمعنى وحوية طبيعة مركا بن آدم كأم عادد بن آدم أي كان سنيسو يعني لقد قادنا يو حاسي مركا إن اتهاي مثل قطة يعني النبي صلى الله عليه وسلم جبلة وحا مركا وأبوك كبالا كان يعني مركا أبور كي أيال لغا كينا عادو أما جبل الله هدو السمعي سيدا قفكو إنو وحعنا سيدا قفكو إنو وحعبو سيدا قفكو إنو سيحضا أشياء ذا النوع عسا لغا من قادنا يمركا يسيقى قربين إتايو اللورن مايو يعني وحوهي النبي صلى الله عليه وسلم ولا غضين يا سنة اللورن مايو بس waxaa laga qaadanayaa waxaas markay isaga jibilada ahdu nabigu sameeyo inay mubaax tahay banaanta ay baa laga qaadanayaa laakiin iba haa wax ka badan laga qaadan maayo allahumma illa sifayn xadidan mooyaan oo shaygu waxa weeye iska jibilada aha ayuu sifa xadidi sifada uu xadiday sunanimo waa laga qaadanayaa sida qofku inuu wax cuno waxay tahay markii hore waajibilo qaabka laakiin wax loo cunayo haddu xadido oo yiraahdo waxa weeye waa inaad midigta wax ku cuntaa waa in halka ku soo xigta aad ka cuntaa yani marka tan noocaas waxa laga qaadanayaa marka sunanimo laga qaadanayaa sunanimo ayaa laga qaadanayaa haduu qaab xadid qofku inuu marka labisto yani mariyo xidho waxay tahay waxa weeye waa arin jibilla ama caada binaadamka iskaga abuurantay dabiic ahaan bay ugu abuurantay لكن قاب حديده مريها قار كود هدو قاب حديده قاب كاو حديده وحا لغا قادن يا سنة نيمو وحا لغا قادن يا سنة نيمو وحا لغا قادن يا صحابة رسول كنا صلى الله عليه وسلم افعاش جبيلي قامركا كمي قادن شري النبي قاينك قطيدا صلى الله عليه وسلم اللهم إلا وحا لغا سنة نقلي عبد الله بن عمر إنه حوي النبي صلى الله عليه وسلم صفر كي وصفري يعني حجكا inuu waxa weeye meeshu nabigu markaa ku nastay bay inuu ku nasan jiray meeshu nabigu markaa yaani ku sii yaani haajo gutay inuu ku sii haajo gutay siyaalaha noocaas ay inuu markaa sameeyay ayaa soo yaa dhacday sheekhul islaam ibn taymiyyah waxa uu ku tilmaamay kitaabkiisa ee qaacida jalla fi tawassul wasila gaar haddii uu weydo waxa ku jira mujalladka koowaad waxa weeye majmuul fatawa marka halkaas uu ku tilmaamay waxaanu sheegay saxaabadii kale ee ka waaweyn abdullah ibn umar ee jamaahirus saxaaba يكون كفضل قبضنا أبو بكر يا عمر يا عثمان يا كمديهين إن أنا في الكاس أين الإمام يجانا مركز يسأل النبي صلى الله عليه وسلم اقتداء جيس وجد وابو يعني النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا وإن لقى طيده أما مركز لو لقى ضيانا يو إن وحوى ظاهر كأن لقى وافق وباطن كلا خلاف سيها وعبادة وجد شهدي وإن عبادنا اللونية يا سيد ولي من اللوري مدى waxaanu cibaado uga qasdiin ee u caadahan uga qasdiyay hadaan cibaado uga qasdido ficilkiina la timaado daahirkana waa ka waafaqday qalbiga iyo baatinkana waa ka khilaafsan illa waxaanu cibaado u niyeyn baad ugu cibaado u niyeysaa meelu nabigu aanu doonin cibaado inuu ku khasiso hadaan adigu doonto cibaado inaad ku gaar yeesho oo ku khasisto waxa weeye suurada iyo muuqaalka waad ka waafaqday hase ahaatee qalbiga waa ka khilaafsan oo waxaanu taqsiis uga jeedin baad adigu taqsiis uga jeedaa buqaa inuu cibaado ku gaar yeelo aanu isagu u niyeey ayaad adigu waxaad u niyeeyay cibaado inaad ku gaar yeesho saasa wadaad ba Umar ibn Khattab aad iyo aad u inta oo waxa markaa yacni uu maqlay qiraa la akhrinayo markaas uu waa maxay waxa la akhrinayo markaas waxa la yiri qolaa markii isaga masjidun salla fi rasuulullah waxa yiraahdeen waa masajid meelu nabigu ku tukado anaguna waa ku tukanayna Umar ibn Khattab arrinkaas markiisa waxa markaa aad iyo aad tashdiidu nafir uu sameeyay waxa uu arrinkaas oo kale waa kii lagu halaagay ummadii hore kanu yatatabbacuna aathaara anbiyaa'in fayattakhidunaha kanaa'isa wabiica taasi waa tii lagu halaagay wuli ummadii hore maxay saman jireen ummadii hore waxay raaraaci jireen raadadkii ambiyadooda markaas waxay ka dhigan jireen meeshii ay yacni markaa ku nasdeen iyo meeshii ay ku cibaadaysteenba masa yacni kaniisad iyo yacni biic ay ka yeelan jireen biic iyo kanaa'is bay ka yeelan jireen man adrakatu salaatu fi tilka almasaajidi falyusalli wa ilaa falyamdu قاعد ومركا بيحي عمر بن الخطاب وحوري ما لها ونبي وكنت كذي كي سلاد وغلق لانتو سيدي نبي وغلق لانتي وغلق بيغانتي كي ساسو كلا وغلق بيغانتي هاو قمر كي ساها وغلق كذي يعني وحوا يكي عين وغلق بيغ منه هالصعود لكن يعني ونقان اما وقصدين هل كا وكنت كذي ادنا كنت أرداسنا وحي مركا يعني يلاهدين شيخ الألباني وحاو كنت الماما يا كتاب كيسا توصل الوصيلة إن مركا سنة صحيحة عفوا كتاب كيسا اللي يلادو تحذير الساجد من اتخاذ القبور المساجد وحاو كنت الماما يا إنو سنة صحيحة قصو عروري ساس يدا أبو تلمان مركا وحاوية على كل حال عبد الله بن عمر لفتيس إطلاقي إذا كما قدم سيدي أساوي المركة يعني حجه ريميسو متصوف هذا مركة يساقى هذا يعني السميسو مركة يساقى يعني غار حرائية غار الصور يدود نونتا أو إلى هذا مركة يساقى النبي والكي وقدكي وقدكي وقدري غار الصور يغار حرابان وقلينا يكون عبادة سنين ويا غار حرانا واختي وقلي وقبل النبوة حجكم مسونا غار الصور حاجة يدن باقلسي أي سوى عبادات كو خلاوي سيدا مقلي عدو بأريانا يدى وذن مركا يساقا كاقبو مركا يعني اسمي سد حيوين بانو كتيرو عدو كاقبري مركا وحاوية كو هذا متصوفة قلتك مركا قلا يدونا يكو عبادة استنصني رسول صلى الله عليه وسلم راعي مايا وهي وحان لدو عبادة مركا انو كو خاسيرا اني يينين اي يقو حيدونا عبادة انو كو خاسيرا على كل حال كتابك اللي هي قاعدة جل في التواصل والوسيلة مثل هذا النوع عاصص في عنها لو راجع وحكى لو انو شيقي حدو شيقو مركا وياها اي شي عادو يا شرعي اما جبيلو يا شرعي اللي بدأ كلا نحيا له والله يسولون كذا طلوا ايما كيبا مركا يساحل مركا لقو حنباري خلاف باقصو قانو علماء القاركوض وحا يلادين وحا لها ليشين يا حق مركا يساحل جبيلو qarkoodna waxa ay amaay mar haddu cibaadada dhexdeed ku dhacay waxa la haleeshinaya xagga cibaadada waayo nabiga sharci baa loo soo saaray yaani marka li bayaan sharciyad ayaa nabiga loo soo diray sallallahu alayhi wasallam marka saas awayd muraa sharciiga ayaa la haleeshinaya markay saaxan markay yiraahdo tusaleeyo waxa ay ahaatay markay saaga nabiga sallallahu alayhi wasallam xajkiyo kale yaani rakuub bu fuula ma loodan ayaa markay saaga inta rakuub la fuulo in waxa weeye يعني اللي وحد شيء وحي كفي عنده كفض لبدن تاعي إنه حوي يده الله سبحانه يلي حجيه يسوي حلونا يا نبي حاجة كوك لفتي يدن والنبي صلى الله عليه وسلم مركي دم بدد دادي سوا ويني مركا وحوي يد دم بع مركي يسوي كوك لفتي أو جمعت شيء مركي يسوي حن مركاين ركوب الفولا إنه كفض لبدن تاعي عقله وصعده يعني خلاف بقصة عن علماء اللي بقوا البيكري علماء قالوا حيّا جيّا النبي قال بيان الشرعيات بالله صدر خذوا عني مناسككم نوايري علماء قالوا كودنا وحيّا جيّا وحنين مركا وياي إن وحلفوا يعني أرن مركا يسقى جبل لأي عادة مركا سيدا ساودي وحيليين يعني مركا لقى ما قاضنا يين السنة طح وحلم إذا كيف كون النبي صلى الله عليه وسلم كيف سنشر ركعتي الفجر الدبدي أو دين عمدك وكيف سنشر من نص الشمر كيسا وكان نص يقيام الليل كدرابة مثلا نص الشمر كيسا كما هينة تشريع بكاهد يسمين وسمين يعني لا قول باقي الصلاة على كل حال واحد في عن مركز قول كورنية يعني مركز وحي هيد يعني مركز سنة هيد لكن قلت الظاهرية مركز هذا وشارح بشيغة يقاركوض شدود بسمية وهو مركز انت واجبية بواجب كرنا فين وحي إلى هذه شرط بيس حدا صلاة الصبح ويهي وطهي وني كان مركز يساوح المركز لنا عام بذيك أنو يرتشي في سنة ومركز يساوح يعني صلاة الصبح فهو صلاة الصبح لك مع الصحين أي مركة يتقيد يعني غلوي بي سميانو وحيدا ذا وحكا استقع الصلاة مركة يساح المركة واجب اللواتبية شرط نواط ما قاعدة بادة وحكا استقع اللواتبية صلاة شرط نواط وحكا استقع مركة يساح الصلاة عن كم إذا هينو للي مادة وللي مادانا وحوي وحيوتا صلاة وفسادني يعني سياد مركز يساح المركز سياد يقول شرطات مركز وحويات يعني ماله يعني واحد كسر ما يسايد إن هذا مركز قروح القروح يروح يسكير الدنيا خلاص هو برتبي لي سلاد ابن حزم يساس كل شيء يعني مركز يساح محلة على كل حال وقول مركز يساح المركز يعني باطل والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد مسألة عصمة هذا الكياد عن معناه أن الشاقي ابن تيمية كالشاقي يمسو رجل أن يريد أن شيك دون صفحة يعني بران شيك دون إن شاء الله تعالى يمسو رجل مركاين أن هل وقت هرأي قدن بيسي مركا مصدر كي أنو في لينه روى نغوائي لكن هذا الكو سيدا أن الشاقي بو أها أنو هبا إن شاء الله تعالى هذا نخصوه روى نشيك دون على كل حال مسألة عصمة يعني وحباء وقال نقول ما إنه علماء قرب وحي سويديين أنبيادوا وحما إلاوي كران مسمى إلاوي كران بعض علماء كم إذا وحي يدهدين ما وحما إلا وكرانو وح إلا وشيء يسهو إلا يدهد كما دعوه وقدام حالك وحن باري يا النبي صلى الله عليه وسلم شنقر إنو سهوية صلاة تدسو أرطي حديث رسولك صلى الله عليه وسلم خمس مرات مركم حتى لو وحن باري وعيد دليش ذن حديث ضعيف أورني إني لا أنسى ولكن أنسى ولكن أنسى لأشرع أنا وحمي إلا ولكن وحوح لي إلا وسيا سيان مركا أشرعي مركا حديث كنوع صيدونيني مركا دريشة أنا مقام كأسوقات حديث كنا ضعف في سوى الدرين بل علماء قارقود وحيلا لا أصل له مالك با موطع إساق بلاغ كسوري لكن إساق متصلة لا ضعيف ولا يعني ولا صحيح مدن بلغم السورين وعانوا خلاف سنيه مع ذلك حديث تمرك صحيح صحيحين فقصوا أرورتي ونبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني حديث قصوا صحيحين فقصوا أرورين وخلاف سنتها مركا وحوي على كل حال أرين قصوا يعني سهوي ينسيان مكدعا جوابت وحويا وكدعا وأنا محقق مركا إنه كدعه أدلة مركا أنا ويكوت السنة إساء يعني واقعها أنا وقدعي مركا تاسنا إنت أسأين مركا قد أفعلنا مسألة ذا إنه قدن بيسا قصاب سموحي مركا يعني أقبل إيا إنه شرع النقضة مثلا أقبل إيا إنه حوي جبل النقضة ولا بدا مد والباء يعني قابل أؤه ولا بدا كالدح تشوغة وحوشوخ تلمامين خلاف كسوغيهي خلاف كاس أصل كيس وحا وكل سيهي ظاهر يا أصل بأس خلافي إسعارضي وحانا مركز أجل مركز ظاهر كي أصل إسعارضان يعني كيبا لقدم إياه مظاهر كان لقدم إياه ولا أرجح إياه مساو حوية أصل كان لقدم إياه ولا أرجح إياه يعني مسألة النوع عساء يعني ويكوك لدوانتهي مسائش ومسائش مركز أصل كي ظاهر كي إسعارضان قار أصل كلا أرجحات شرا قار ظاهر كلا أرجحات شرا مسائش واكل الدويه وحول تاجدين السبكي ما دام الأمر فيه بين أن يكون جبليا وأن يكون شرعيا وهذا القسم لم يذكره الأصوليون فهل يحمل على الجبلي لأن الأصل عدم التشريع أو على الشرعي لأنه صلى الله عليه وسلم بعث لبيان الشرعيات وحول أرنك مركو كل حواريغا يأينو جبل النقضة بمعنى وحوي أبور إعادة إسك النقضة وطبيعة مركا يعني بن آدم كحق إذا كسو فلي يأينو شرع النقضة لبدا هدوك لدح جوغو قيبتان أصولين تمي الشيقين موحا لغو حنباريا حق مركا جبل لغميا لغو حنباريا ويا أصل كوائنا مركا تشريعنا وأهيد ووحي مركا يعني لا يسوق بتوحى لما التشريع بها من سماءها الأصل عدم التشريع إن المركز الشرعيين وحلى إلى هذا أين كتر المسألة ذا سأصل فيها وبرا هذه أصل قاهدوي أما مثل الشرعي بها لقوحا مباريا يا النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعث لبيان الشرعيات أمورها الشرعي أي مركز الله صدر يسوء بيامي وعديه لبضى وإيامه وهذا القسم قاعدة جليلة وهي مفتتح كتابنا الأشباه والنظائر وقد ذكرت في كتاب الأشباه والنظائر أنه يخرج فيها قولان من القولين في تعارض الأصل والظاهر أن الأصل عدم أي لأن الأصل ومعنه دعية أن الأصل عدم التشريع والظاهر أنه شرعي لكونه مبعوثا لبيان الشرعيات الإبهاج في شرح المنهاج مجلد كاللباد لبابقل إيا اللحية اللحدن إلى لبابقل إيا تدبئي اللحدن كتاب كالأشباه والنظائر والتلمام يانا وكتاب ألفي تاجدين السبكوي وأنا مركا وحكساب سيهاي قواعد يعني الفقه أي كساب سيهاي علماء مركا إساق مذاهبتنا يعني الأشباه والنظائر وحيو استعمالان يعني أمورها الضابط كأي قاعدة إيا ليسوكو كينا يتنوع عسى الله استعمالا مركا سيدة بدن قواعد فقه أي كساب سيهي يعني كتب تنوع عسى مقع الوالفة شن عالم ومركا إساقا شن تبا شافعيهين أي وحي ألفين مثك استابة الأشباه والنظائر كتاب اللي يلهدو ayaa mid waliba alifay. Ibn Wakiil baa kamida, Ibn Subki baa kamida, Suyuuti baa kamida, marka ilaa shan caalim oo marka isaga kamida Shaaficiyada ayaa cunwaanka yani kutub ku alifay qawaacid ku saabsan. Wakadalika marka madaahibta kale qudhooda qaar yani alifay waa jiraano sida waxa weeye xanafiyado kale alashbaah wanadaa'ir bay iyaguna leeyihiin oo Ibn Nujaym ku alifay ayaa kamida. Marka cala kulli xaal laakiin kutubtaas waxa ugu muhiimsan oo ugu fiican siday culimadu sheegeen kitaabka marka la yidhaahdo alashbaah wanadaa'ir لجلال الدين السيوطي كتاب كاسبه مركا وغفي عن اغنى الشامل سن مركا على كل حال وحاو التلمامي مسألة النوع أصل بقولين لغصوا بحين يلغصوا صاريو وأصل كاي ظاهر كاس عاري درته هي مع عدم التشريع وأصل كي أهبال لغوحن باري مساو حوية إنه يعني يهي شرع إنه يهي ما دام ظاهر كاي تاي سيدا موقشد بدني إنه حوية النبي وشرع عطينا يو labada iyama lagu soo saaray taasay ku dhisan tahay marka culimaduna saasay laba qowl marka mas'alada uga yeesheen suwar badan baana markay saaxan marka soo galiya oo khilaaf kale isku khilaafay jalsatu istiraaha fadhiga la yiraahdo culimada qaar kood waxay yiraahdeen arrinka noocan ee nabiga sallallahu alayhi wasallam haaji ayuu marka u sameeyay oo markii dambuu cuslaaday marka waxa weeye kaalmaysuun iska kaalmaysanayay ka ahay fadhigan yar ee jalsatu istiraaha la yiraahdo kama yahayn marka inuu sunaynayo sharci ahaan uga qasdinayo dhigad yar ee jalsatul istiraaha la yiraahdo kama yahayn marka inuu sunaynayo sharci ahaan uga qasdinayo ay sunaynay tahay oo tilmaamayo yaani labadaas qowl baa ku sugan inkastoo shaaficiyadu ay qabaan yaani jalsatul istiraahu inay sunnah tahay xagga marka isaga asalka xagga dhahirka ay arjixayaan xagga dhahirka ay arjixayaan inay sharci tahay oo sunnah tahay ay saas marka u badinayaan waxa kamida waxa weeye isagoo wax fuushay nabiga sallallahu alayhi wasallam inuu ku tawaafay yaani mas'alada soo kale sidoo markaa yaani naadimku u misaliyay ayaa kamida marka masaa'isha marka soo gudagelaya masaa'isha soo gudagelaya taas oo kale ayaa marka kamida ala kulli xaal waxyaalihi jibilla ah marka yaani tabi'a ahaan ay tahayna sunna ahaan lagama qaato yaani waynagi soo sheegnay oo ficluhu almarkuzu fil jibilla kal akli wa shurbi falaysa milla min ghayri lamh alwasfi yaani taas way inagii marka soo maray masail badan baana marka isaga gudagelaya oo yaani marka nabigu sallallahu alayhi wasallam inuu wax macaan jeclaa inuu malabka jeclaa la oran maayo jacaylka la jeclaada waa sunni yaani marka la oran maayo wakadalika waxa weeye inuu bacur iyo yaani rutab isku cunay yaani tan noocaas oo kale la oran maayo labadaa in la isku cunayo bacur iyo waxa weeye timir yaani rutab ah nooca rutabka in la isku cunaa ayaa marka sunna la oran maayo wakadalika nabigu sallallahu alayhi wasallam yani kabo marka isaga inuu gashaday marka yani indhalale yani marka kaaso kale la oran maayo intaas la gashada ayaa marka sunna la oran maayo wakadalika marka isaga culimada qaar kood waxay gudageliyaan timo kale nabigu sallallahu alayhi wasallam waa kala rogtay oo bartanka ayuu ka kala rogay barigi dambe marka kala roga uu timaha marka isaga waxaan kala rogay ma waxa la oranaya waxa weeye waa sunna miya la oranaya oo fadiila ku sugan oo waa sunna marka isaga sharciya oo marka isaga fadli laga helayo mise waxa la odhanayaa waxa weeye waa sunna caadi oo caada ahaanbu nabigu u sameeyey sallallahu alayhi wasallam maadaama carabtu ayaadu isticmaali jireen timaha inay marka kala rogaan yacni marka labada iyama la odhanaya yacni culammadu iyada lafteeda waa isku khilaafaan imaamu nawowi oo kale kitaabkiisa sharx muslimka waxa uu ku odhanayaa wasadlu walfarqu jaa'izaani marka ma odhanayo mid baa sunna ee labada wuxuu ka dhigayaa inay iska jawaas tahay ayuu imaamu nawowi yacni marka u marinaya yacni marka taasna sidaas iyada ah ayaa culamo badan baa ku waafaqsan imaamu nawowi halka uu mariyey ah inay iska tahay jaa'is oo aan fadiilo marka isaga inay kala fadli badnayn in yacni timaha la kala rogo iyo inaan la kala rogin yacni inayna kala fadli badnayn inay iska tahay wax iska jaa'is oo caadaha nabigu u sameeyey sallallahu alayhi wasallam sunnatul caadaat ay tahay laa marka isaxan marka inay ahayn yacni marka sunna sharciyo marka yacni cibaad ahaan yacni loo samaynayo noocaas oo kale marka aynay ahayn marka adigu cala kulli xaal yacni masaa'il badan baa sidaas marka usoo gelaya yacni waxyaalaha jibilada iyo caadada iyo ku saabsan yacni saas iyada usoo gelaya wagayruhu wa xukmuhu jaliyu falistiwaa fiihi huwa alqawiyu min ghayri takhsiisin wagayruhu yacni wixii marka ficilka nabiga sala allahu calayhi wasalam wixii aan jibilli ahayni وحكمه والحال حكمه حكم كيس جلي وياي مركا إساقا من ظاهر وموقنية ونسبة حكم كوحو إساقا وياهي لقرنية فالاستوى فيه سنانشاها مركا لقلسي من يهي أو مدنا إساقا نبيكا كلاسي من توحو نبيكا وأهاتتك كرنة ونقنية هو القوي قولك قوي أوي من غير تخصيص حال مركا إساقا وياهي مذ يعني تخصيص مركا كمرا أو يعني مركا حكم كا يعني حكم كام موقضي إساقا وصونا ذي حكما كقارهين هدويه هاي ودليل الخصوصية كمرن يعني وحا مركا يعني الراجح وقوية إن أمدو كلاسي منتا هاي أو وحا ويساقا ونقضو أمدنا هاي ونقو نيسو وعطانا ينوتي الماما يا فعل كالنبي صلى الله عليه وسلم أو سمي التشريعهان أنو جبيل أسمينين يا أبور يا عادة أنو أسمينين حكم كيسو وحا يوقف سنتاين حكم كي نبي أو أحايد إن لقرن أيو يا إن لقرن أيو إن لقرنا يكور مريم مركا حكم كي نبي قواه صلى الله عليه وسلم لقرنا يعني واجب قواه يعني سنة قواه يعني مركا يعني مباح قواه هذا لقرنا يو هذا الدليل خصوصية كم رنتها هاي والدليل مركا آنو تشرين شيء يعني نبي كوجارت هاي آنو تشرين وحلقو حمبارة يا وحي نبي قواه بيدتك كلنا ونقنا إسا هذا النبي سنة قواه بيدتك كلنا سنة ونقنا إسا هذا النبي واجب قواه هذا ما مباح قواه يعني مركا واجب كيو هيد بيو نقنيسا اما مباح ايو هيد اي امدنا او نقنيسا تاسي waxay ku saabsantay suurada marka la garanayo يعني مركا حكم كيسا la garanayo قول كاس مركو كويدو waa qawi waxaad ka fahantay qawl kale oo muqabil oo isagu aan qawi ahayn inuu jiro sida muqabil keda marka isaga sharixu waa tilmaame oo waxa uu yahay qawlka muqabil ka waa in la yahay nabiga ku gaar noqonaysa sallallahu alayhi wasallam illa muyana in la helo دليل كتوسين أي إن أمضوا كلاس من تهاي يعني مركا قول كاسي لكن وقول لجر راجح سيهاي ويا أصل كوين النبي قال قط ضيانا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر مركا وحي أن دليل كرهابي وخصوصية أن لهن أمضوا هنا مركا كقط ضيانا يسا يا أصل كوها مركا سيدا سأود قول كهراء أي مركا يسقى راجحة وأنا سيدا مركا يسقى يعني والنادم كنا قط الممائن قوية هاي شارحنا مركا إساقا وكشاقا قولك الصحيحة إنو يعي وحي لكن دليل خصوصية أي راعان أو دليل الله يأينا النبي قارتها صلى الله عليه وسلم تالا إسلام الديدنا إن حكم كي نبي قوتها أمدك لأينا أنقنين وغيره وحي أنجب الله أين تشريعان وسمي وحكمه والحال حكمه حكم كيس جلي وظاهر يا أم مغض فالاستواء سنان شمرك يسوحان مركا النبي قال لسمن يهاي ومضوا اي لسمن تاي فيه فعل كقديس اي كلسمن تاي هو القوي كقوي قوي من غير تخصيص يعني مركا وحو يعني ومضوا اي كلسمن تاي حال كأو حكم كاسي كمرن يهاي تخصيص كمرن يهاي وبالنص يرى وبالبيان وامتثال ظهر ويرى والأغادة ويرى والأغرتا يعني أي هو ومرك يسقى حكمك النبي قوتا صلى الله عليه وسلم بالنص نصبا لقو قرتا والنبي قعد ايو النص قرأيو حكمك يسقى قوتا او الى تاسي واجب بيوتا اما سنة ايتا وبالبيان وامتثال ظهر وظهر ومغضي بالبيان مركا بيان نواقم مغضي وامتثال يعني مركا امتثال وامر قاد شاء يعني مركا يذن مركا واقم مغضي وحيالها كلام مركا يسقى يعني اللقو قرنكر حكم كاسي وكم وقنكر يعني وحوية وإن يعني بيان أي تاي والنص مركا ما آيات مجملة أي النبي صلى الله عليه وسلم إجمال كي أبيان من أي أعديني أما وحكرو اللقو قرنكر امتثال إن أي تايو نص عن مجمل باعين واضح يتو معنى اللقو جيدان أعدي هاي أي النبي صلى الله عليه وسلم أمر قاد الشو السمي سانا وحا مركا جيهادا وحا لغو قران كرا وحا مركا ونبغا فعلكو اوها وهادي وحا ويا نسكا يعني مجمل كيو بيامين ايا هادو مركا مندوبا هايو سنة اهانا وحا ينقن ايسا يعني فعل كيسي انو سنة النقضو هادو مركا فعلكو مركا يعني فعل كانو يعني كو امتثال ايو وامر مركا يعني كو يمي وقاضن ايو ولا ايمان ايو تاسنا وحا ينقن ايسا فعل كاسي هادو مركا واجب اوها يعني امر كاسي هادو واجب اها وحي نقونا يساينو مركا اللي لاذا فعل كان واجب النبي قو اها هادو مركا يساق امر كاسي مركا يعني ندبي يسنا اهانا وحا لورنا يا فعل كان نسبة يسسنو اها با لورنا يا oo waxa weeye imtisaalka iyo bayaanka waxay ka faracday yaani aayada marka ama ay bayaaminayso ama la imtisaalayo ayaa loo oranayaa maxay faa'iideynaysa manadbi bay faa'iideynaysa ma wujub waxa ay faa'iideynaysa ay nabiga u noqonaysa sallallahu alayhi wasallam marka wuxuu ino sheegay saddex umurood oo saddexdaba lagu garan karo ficilku yaani xukum ahaan nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu u yahay yaani saddex umurood oo saddexdaba lagu garan karo ayaa marka isaga uu yaani sheekhu inoo tilmaamay yaani suwar kale ee culimada qaarkood ku sii dareen oo lagu garan karo ficilku wuxuu nabiga u yahay sallallahu alayhi wasallam qaadiga baydawi la yidhaahda kitaabkiisa minhaajul usuul la yidhaahda waxa uu ku yidhi wajihatu ficlihi tuclamu ima bitansiisihi aw bitaswiyatihi bima culima jihatuhu أو بما علم أنه امتثال آية دلت على أحدها أو بيانها يعني وحلو قرن كرابو المركي سلا فعل كن نبي وحويها صلى الله عليه وسلم أفر ومراد بلو قرن كرا تنصيص ولو قرن كرا سلينو يلاد هذا واجب عليه وبالنص يرابو ينوغ الشهد وحكرا لو قرن كرابو بتسويته بما علم جهته يعني وحي مركا جهدي سلو أغادي يعني وحويه وحويها اللو أغادي haduu la simana waa lagu garan karaa oo shay la garanayo nabiga sallallahu alayhi wasallam inuu sunna u ahaa ama waajib u ahaa ama mubaax u ahaa haduu yiraahdo tani waxay la mid tahay ficilkani wuxuu la mid yahay kii caynkaas ahaa taana waa lagu garan karaa marka taswiyada marka ma sheegin sheekha naadimki ma sheegin baydawi marka isaga minhaajul wasuulka yacni ku sheegay waxaa kaloo lagu karan karaa imtisaal oo in marka waxa weeye aayad in la imtisaalayo amarkeeda la qaadanayo aayadaasoo umuraha markaa mid ka mida ku tusisay oo ama wujuub ku tusisay ama nadbi ku tusisay ama ibaaxa ku tusisay waxaa kaloo lagu garan karaa marka isagaa bayaan baa lagu garan karaa yacni marka bayaan ayaa lagu garan karaa oo in mujmal aayadada ay sii caddaynaysana waa lagu garan karaa nihaayat usuulka hadalkaasi ku yaala minhaajka baydaawiba asalaan ugu jira shaarixuna waa sii bayaamiyey oo waxa weeye sharax marka ayuu kusii sharaxayaa uu ku bayaaminaya masalada waxaad ka egtaa nihaayat usuul juska labaad yacni lix boqol iyo konton ilaa lix boqol iyo koob iyo konton hadal afartaa qaybood markaa shabaho taswiyaduna ka mid tahay ayaa baxrulmuxiit isaguna uu ku sheegay kitaabkiisa usuulka yacni zarkashi baa ku sheegay kitaabkiisa baxrulmuxiitka mujaladka lixaad safxada toddoba iyo soddon ayuu ku sheegay dabcada sideedda mujalad ee daarulkutubi yacni marka ay daabacday waxyaalaha markaa kale adigu lagu garan karaa ashyaa kale qudheeda waa sheegaan yacni mujmal aayadeed bayaanka la bayaaminayo tusaaleheeda waxa uu misaaliyey shaarixu yacni gacanta inuu nebigu sala allahu calayhi wasalam ka gooyey halka jalaqsatayda inuu ka gooyey wasaariqu wasaariqatu faqatacuu aydiyahuma qaciga marka isaga gacanta halka laga goynayo aayaddu markaa ma sii caddaynin laakiin nebiga sala allahu calayhi wasalam baa ficil ahaan ku caddeeyey waxaanu ka gooyey halkaa jalaqsatayda ayuu markaa ka gooyey yacni waa halka markaa shaarixu tilmaamayo faqatcuhu sala allahu calayhi wasalam yada saariqi min alkuuci libayaani maxali alqatci almadkuuri yacni kuucna marka isaga waxaa la yidhaahdaa suulku marka isaga halkaas yacni uu ku dhammaado ayaa marka isagaa kuuc la yidhaahdaa waxa uu naadimku yidhi wacadmun yali libhaama kuucun wamaa yali likhinsirihi alkursuucu waarusqu maa wasad wacadmun yali ibhaama rijlin mulaqabun bibuucin fakhud bilcilmi waxdar min alqalad buu yidhi yacni waxa uu yidhi markaa waxa weeye laf oo yeli libhaama markaa suulka xigtaa kuucun baa la yidhaahdaa wamaa yeli likhinsirihi waxa marka isaga waxaan markaa faryarada xigana lafta xigtana yacni halkay ku dhammaato alkursuuc baa la yidhaahdaa warusqu rusqi waxa la yidhaahdaa maa wasad inta u dhaxaysa ayaa la yidhaahdaa halkan marka isaga ay ku dhammaatay laftu waxaa la yidhaahdaa kuuc xagga marka isaga xoo faryaradu halkay ku dhammaatayna waxaa la yidhaahdaa kursuuc inta labada u dhaxaysana waxaa la yidhaahdaa markaa rusqi baa la yidhaahdaa wacadmun yari ibhaama rijli mulaqabun bibuucin fakhud bilcilmi waxdar min alqalad buu yidhi yacni laf oo xigta buu yidhi yacni ibhaama rijli yacni suulka markaa yacni adinka mulaqabun bibuucin baa lagu laqabaayo lagu naanaysaa fakhud bilcilmi cilmiga qaado waxdar min alqaladi qaladkiiyo inaad wax isku dartana marka isagaa taasna ka digtoono buu ku yidhi marka waxa weeye calaa kulli xaal faqtacuu aydiyahumaa meesha laga goynayaa inay markaa kuuca tahay oo laftaasi halkay ku dhammaato suulku lafta suulku halkay ku dhammaato yacni markaa waa jaraqsatayda un weeyaane halkaa in laga jarayo ayuu nebigu caddeeyey sala allahu calayhi wasalam أدو حديثكم ما قوبضنا قطعك قصو عروري كيفية دهلكو النبي وكقو يا صلى الله عليه وسلم. لكن شيخ الألباني وحاو التلمام يا مركا كتاب في سيرواء الغليل كاللي يرادو إن مركا يعني طرق إلى ذهي كالدوان سلا تأوذين إسقوين إسو مركا وحاو الصنيع السوحو ويقياهي إنو حسن لغيره كبقى إيوه يعني أحاديث التلمام إسا إنو كوع كقوي ويرى ومركا يعني اللقادة أي هو حكمك نبي قوية هاي بالنصيبة اللقوق هذا هذه أي دعوة النبي قوية التنصيصية تاوية اللقوق هذا وظهر ومقضي مركا أي هو حكمك بالبيان بكم مقضي النص هذا مركا عطينا ينسك وعطينا أي حكمك سليه هاي ومركا وامتثال يعني امتثال مركا أمر لقاضنا يقول لما سلي يتاصنا مركا يسوح المركا وكم مقضي او مركا النسك وبيامين ايو حكم كيسو كلا ايو مركا ايساقنا ايالان ايا وللوجوب علم النداء كذاك كذاك قد وصم بالقضاء وللوجوب وجوب كو اصقنا ذي علم النداء يعني امارد مركا يعني اذانكو نداء او مركا يعني الدماد على مديدو واجب نمي مركا اصقنا تي كذاك ساسو كليها طيق كذاك مركا حالي سداسو كليها طيق قد وصمه وحلقوا على مذيه مركا هو وجوبك بالقضاء قضابا مركا لقوا على مذيه بمعنى لقوا أقوان صدو لقوا قرطي الكنا وحينو الشيغي وحيالها مركا شيقوا من واجب يهي لقوا قرنكرو ساسو مركا سيقار مركا وتلمام أمورها لقوا قرنكرو إنو واجب يهي وحكم إذا إن لو أدنو أو وحا مركا يعني استقراق شريعة وحلقوا مركا برطي إن شيء وهدو واجب يهي إنه أذان لي يهي سيدة الصلاة ده مركا يعني شمت اللوغو أدمه يعني تاسبا كم إذا مركا يسقى على مديه واجب لماذا شيء كستو يعني وحوي اللو أدمه وواجب يعني تاسا مركا لقى قاضنية لكن مركا على مد مضطردة على مد مركا يسوح يعني مركا هو مضطردة منعكسين يهي وبمعنى مركا ستو أذان له الوجوب وله لي لكن عكسه كاللازم ما يوم مركز طوء مركا يعني النداء اللواية أما الدماد اللواية إن مركا اللواية يواجب نما معها صلاة الجنازة بل لو ما أدمه وأنا واجب والإسلوء قل يها إن مركا فرض كفاية أي طيب وحيالها كلا لغو قرطة وحكم دا يعني قضاءك مركا يا لغو قرطة وشيك واجبك أولا قليا واجبك أولا قليا مذايب تقاركودنا وحي قبان المالكية ذو كم تهي إن وحا واجب هين إن لقلين وصن ياشا إن لقلين هرنا وين أسو عرقنا ألا لقاء يعني مركا قار مالكي إذا كم إذا وحي إلى ذين صلاة دا الصبح لبدا رقع عدو ذي كهر ريا إلا إنت زوالك كهر ري سوى لقضين كرا قول مالكي ذو أيلا ذهيوية لكن صنك لو لقلين كرا ما شفتو تاسي وحي خلاف سنتا يحوي أحاديث تصيدي كسو عرورتي مركا وحوي سيدا راجحنا وحي تي أحاديث تنكسو عرورتي مذهب تشافعيان قبتو إن مركا صنياشي مركا يعني أسباب تلها أما الرواتب تاها إن مركا لقل ينكره سلاسية ذاوي وحيالها كلا لغو قرطوة حكم دا إنو حوية شيء ممنوع نقل لها هدي مركا وشيء حاران بنانين إنو نقل لها هدي أن واجبها علامتها لغو قرطي كمتها ابن نجار الحنبلي وحويري ومنها ومن قرائن الوجوب معنه دعية قطع اليد في السرقة والختان والختان يعني وحكم لبوجري يعني قرائن تام أمر الله واجب نما تلمام يقطع اليد جعنت إلا جوية في السرقة مركات وجد جده هذا إيوه والختان مركي سيا يعني جدنين كوحل يلهد فإن الجرح والإبانة ممنوع منهما محيطها مركا صابت وحوية داوع قفك لداوع يي حبين شركيس كمدا إنو ترى وامد ممنوع عن بنانين وي فجوازهما يدل على وجوبهما يعني مركا بنانان شاعي بنانادين إلا قوية وحي مركا قطستين إيسائين واجب تهي شرح الكوكب المنير مجلد كلابات صفحة بقول يشن يسديت ساسل الله علماء كلابادن باشاقي بيضاوي باب منهاجك كشاقي سبكي باي صغونا جمع الجوامع كشاقي حاشية بنانكاك مجلد كلابات صفحة سديد يا سقاشا نهاية الصور كان واحد يكتا مجلد كلابات لحب قول إيا اللبا إيا كنتر مركا وحوية شيء وهدي مركا وممنوع نقل لها هدي وحوية هدي أن واجب هاي إنه ممنوع نقل لها waxa marka laga qaataa inuu waxa weeye shaygaasi inuu marka uu yahay haduu mar nabigu sameeyo inuu yahay marka isaga waxan marka mid yacni waxa weeye waajib ah saas waa laga qaataa waxa uu yidhi abu shama shiikha la yidhaahda almuxaqaq fi lafcaal fi afcaal alrasuul waxa uu ku yidhi إذا دار الفعل بين أن يكون واجبا أو محرما أو دار بين أن يكون ركنا في العبادة أو مفسدا ثم صدر من النبي صلى الله عليه وسلم علم أنه واجب وركن هذه مركا فعل كودحيا له لبشي إنه واجب يهي إنه محرم يهي ودحيا له أما وحودحيا له إنه ركن عبادة كي يهي إنه فسادين يلا وضع سوك لدحيا له وهذا ركن نقن عبادة مفسد نقن يهي وفسادين يهي تبدنا النبي حق يسوك السفري waxa loo ogaanayaa inuu ficilkaasi waajibna yahay yacni hadii marka yacni noocii waajibka iyo muxaramka kala dhex yaalay ka kalena inuu ruknigaa laga soo qaadanayo tusaalaha ka hore waxa weeye qof muslima in la dilo xaalka marka yacni uu waajibay mooyaane muxaram buu marka isagaa noqonaya oo inuu muxaram yahay inuu waajib yahay buu kala dhex yaala marka waxa weeye hadduu nabigu sameeyo sallallahu calayhi wasalam waxaa la odhanayaa qofkaa uu dilay yacni dilkiisu waajib buu ahaa baa la odhanaya waxaa la mid a marka isaga waxaan inuu xubnihiisa wax gooyo sida marka isaga gacanta qofka muslimka inuu gooyo qof macsuumu gacantiisi gooyo iyadana marka waa saasi leeg wuxuu marka yacni laga qaadanayaa waajibnimada waxa uu sida abu shaama ku sheegay yacni kitaabkiisa la yidhahda almuxaqaq fi afcaal arasuul yacni safxadda 406 ayuu sidaas ku sheegay waxa kaloo marka u mitaaliyay inuu rukni iyo kala dhex yaalo mufsid yacni rukuucin markaa salaada lagu siyaadiyo ama qiyaam salaatu lkhusuufka oo kale sidii waxa weeye marka isagaa salaadii loo watay ayaa istaag markaa yacni kala dhexda lagaga daray halkii laga sujuudi lahaabaa dib la yska istaagoo qiraa'adan baa la yska sameeyey haddaba salaadaha kale haddaad ku samaysa ka waran te waxay noqonaysaa wax mufsido fasahaadinaya idan haddaba haddii salaadan uu ku sameeyey nebigu sala allahu calayhi wasalam waxaa loo odhanayaa rukni weeyaan baa marka isagaa loo odhanaya rukni weeyaanba marka isaga loo odhanaya camdi ahaan haddii salaadaha kale loogu siyaadiyo mufsid buu marka isagaa shaygaasi noqon lahaa haddii laakiin uu kala dhex yaallo inuu mufsid yahay iyo inuu jaa'is yahay baa taas lagu xambaarayaa buu yidhi marka calaa kulli xaal yacni marka mas'aladaa ku saabsan waajibnimadii maxaa lagu garanayaan ashyaada lagu garto yacni marka ashyaadaas baa ka mid a arrinka qadaaga ku saabsan jamculjawaamica iyo minhaajka iyo may sheegin oo in qadaa lagu garan karo marka isagaa may sheegin waayo shaaficiyadu waxay qabaan markaa sunnayaashii maadaama ay qabaan in la qallayn karo sidaas aawadeed baynay ugu darin yacni in qadaa lagu garan karo qalle walilwujuubi waajibnimu u sugnaaday calamu nidaaya amaaraddii marka isawaxan markaa adaanku kadaaka saasoo kale xaalu yahay qad wusima waxaa lagu calaamadeeyo bimacnaa lagu gartay wujuubkii bilqadaa'i qallaa lagu gartay watarku injalaba litacziiri wasmun lilistiqraam min albasiiri watarku markaa tegitaanku injalaba hadduu soo jiido litacziiri mafcuulkii baa lam zaa'idaha la geliyay attacziira hadduu soo jiido wasmun yacni markaa waxa weeye ay fa huwa wasmun isagu markaa calaamad buu u ahaaday yacni lilistiqraa'i min albasiiri calaamadaasoo marka isaga ay kaa'inatan markaa u sugnaatay lilistiqraa yacni tatabbuc la raacraacay oo marka isa waxaan markaa la eegay meel kasta oo tacziir ay ka timaadaa yacni markaa inay tahay shay waajib oo laga tegey ama shay macsiya inay tahay xaaraan la sameeyey ama waajib lala yimi lilistiqraa tatabbuc markaa u raacraacay darteed baa marka arrinkaasi u sugnaaday yacni tatabbucaasoo min albasiiri kii waxa weeye yacni qawaacidda iyo cilmiga marka isagaa u yacni aqoonta badnaa ee u indhaha lahaa yacni markaa uu tatabbuc ku sameeyey yacni wuxuu tilmaamayaa ficil haddii shay in laga tago tegitaanka laga taga hadduu tacziir keensado waxaa laga qaadanayaa inuu waxa weeye shaygaa in la sameeyo inay waajib ahay waayo waxa markaa yacni adilada marka la raacraacay weligeed lama arag nebigu sala allahu calayhi wasalam waajib laga tegay ama xaaraan la sameeyey mooyaane si kale isagoo wax ku tacziiray yacni markaa lama arag culammaduna saasay marka isaga waxa tilmaameen watarku tegitaanka ficil laga tagaa injalaba hadduu keensado litacziiri tacziir uu keensado wasmun yacni waxay ku timi waxa weeye si naadira ayuu ku timi ama nadmiga iyo markaa iyadoo u waafaqaysa ay markaa fa wasmun bay marka ahayd asalatan markaa inuu yidhaahdo waxa weeye yacni man yacmal ilkhayr من يعمل الحسنات الله يشكرها يعني وحوية إن يعمل إليه يعني وحوية كي مركا الله يشكرها فالله يشكرها الكي لوران لهم بأ الله يشكرها اللي مركا وصم أي فهو وصم يعني فوصم أي فهو يسوى وصم على مدوية بلغة المامي وترك تقيتانك إن جلبها دو كان صدو للتعذير أي التعذيرها دو كان صدو وصم أي فوصم أي فهو يسوى وصم على مدوية على مدى سكينة للاستقراء تطبع سناتي راعتان دي لذا راعي من البصير كي وحوي علمي قوي عندها لهاي قرني يعني او راع راعي او انو سوهر مويان شيء واجب ولا قتل يا محاران ولا سميي تعذيرين كتما دم مويان وحكى لانو سوهر وما تمحض لقصد القرب عن قيد الايجاب فسيب الندب وما تمحض وحي مركا يعني او برح ترمى لقصد القرب يعني تقرب مركا اله اللورد وانا يقصد قيدا لو قصدنا يا او برح ترمى عن قيد الايجاب دبر كمركا واجب لا يرادنا كبر احترم فسيما الندب اي مركا فهو يسقو يعني شيء قاسي سيما الندب وحيت هو علامه السنه النمضه وعينات الماما يا شيء وهدو حوي تقرب يعني لو سميهو هدي تقرب مركا شيء مركا لو سميهو الهي مركا ان لوغ دواده هدي لو سميهو يعني امره كتجرد وكمناده علامه واجب نمضه waxa marka laga qaadanayo inuu sunna faa'iideynayo islaas yadaaba laga qaadanayo hadaba shaarixu waxa uu hadii la yiraahdo yaacni inuu qurba loo qasdinayo wa arin baatina waxa inuu daaracan kareyna maaha jawaabtu waxay tahay annahu yu'rafu bi dalalati alqarinati ala qasdi alqurbati bidhalika alfi'li mujarradan an qayd alwujubi yaacni qara'inta iyo calaamadaha ayaa lagu garanaya yaacni weheliya ayaa lagu garanaya marka qasdi alqurbi wixii marka uu tamaxuday u barax tirma ذكرك إيا الصلاة إيا وحيالة عبادات كأشياء النوع عاصو كلاهي مركا نقنيا وما تمحض وحي مركا أبرح ترمى لقصد القرب دوان شيء إلهي اللو دوان إيا قصدين لو قصدين أيو عن قيد الإيجاب الدبر كواجب الله إلا هذا كبرح ترمى فسيما الندب أي فهو يسقو يعني شيء قاسي سيما الندب وعلامة السنة نمضى وكل ما صفة فيه تجهل فللوجوب في الأصح يجعل وكل ما كيدا مانتي صفة مركا صفه تجهل فيه لقى جاهل نقنيه يعني مركا فللوجوب مركا واجب نمو في الأصح يجعله أي فهو يسقى يجعله وحلو يليا للوجوب بلو يليا في الأصح مركا قولك صحة بضل مركا لغو سعودة وحا مركا إن سعرقنا مركا لقرنا أيها النبي صلى الله عليه وسلم نسبتي سوحي وطاي صورك لوحا وكيني وحوي مركا النبي نسبتي سوحي وطاي أي نانقرني waxaynu ka jaahilnahay ficilkan uu nabigu sameeyay waa garanayna inuu ficilkan waxa weeye nabigu sameeyay waa garanayna laakiin ma garanayna xukuma ahaan wuxuu nabiga u yahay yaani wuxuu nabiga u yahay garan mayno ficilkiina taqarrub baa looga jeeda wa qila ma qasdi taqarrub wa in fuqid fa huwa bil ibahati qamin yaani bayt ka dambe qudhis waa ku si taaluqa wa qila waxa la yiri ma qasdi taqarrub wujubka waxa loo yeelaya يعني مع قصد التقرب مركوه لي قصد لو قصدنا يو تقرب يدوان شيء له اللو دوان يو وإن فقيد هدي لو آيه مركا تقرب إله اللو دوان يو قصد قيد هدي لغو آيه فهو يساق قمين وحيه مركا من حقيقة قوى يعني أكم مضان بالإباحة إباحة متكم مضان أي مركا يهي حالة دانا وحاوين أتل ماما يهدي فعل كي لغا جاهل يهي وحو نسبة النبي صلى الله عليه وسلم ويهي waxa laga yeelayaa marka isaga waajibnimo aqwaal baana ku sugan culimada qaar waxay yiraahdeen waajibnimada ay maran sidaas waxa weeye uu ino tilmaamay naadim kuba oo waxay yiraahdeen waajibnimo ayu faa'iideynaya sidaasna waxa ku tagay sida uu shaarixuba ino tilmaamayo waxa ku tagay marka isaga in badan oo culimada kamida ayaa sidaas ku tagtay oo madhabta maalikiyey weeyaan waana sida abhari ibn qassar oo marka isaga maalikiyada kamid waa sida ay ku tagay بعض الشافعية كمدية بعض الحنفية كمدية إن فربضنا حنابلة كمدة إن تاسو دنبا وجوبك قبطاء يشنغيد التلمامية قوليها الشافعية وإجمالية وحمركة كمدة سيدو أبو شامة بكو شيء كتاب كيسا ليلة ذا المحقق في أفعال الرسول يعني أبو العباس بن السريج يعني أصحاب وجوها شافعية كمدة أبو سعيد الاستقري وأصحاب وجوها شافعية كمدة أبو علي الطبري ابنه أبي هريرة ابن خيران شن تاشيق ومركة انتوا أي كمدين أصحاب وجوها شافعية ayaa marka sidaasiyada ku tagay marka waxaan u tilmaamay marka ee tawaaif kala oo marka yaani xanaabila iyo marka isaga kamida حنفيه اني قبان سداس نوات المم وحانو مركا وحوي ابو يعني القاضي ابو طيب الضبر ان مركا اسقواد دورتي ايو يري او وحوي واسدا اظهر كا وقال هو الاظهر من مذهب الشافعي واسدا مركا اظهر كموقشده بدل مذهب الشافعين هدي مركا ليغو ساسي له وحا كلو الله تلمام يعني شيخ اللي يراد الرازي لفتي صاحب المحصول انه كتاب كلا اصول الفقه والمحصول كاينو اللي يراد المعالم في اصول الفقه يسبون مركا يعني انه قول كا كدورتي او يرى المختار عندنا ان كل ما اتى به الرسول صلى الله عليه وسلم وجب علينا ان ناتي بمثله الا اذا دل دليل منفصل على خلافه يعني سداسي اذا انه مركا كتاب كمعالم اللي يراد او كيري اي مركا ابو شام صورر يا اهل العلم كلا واصورر وكذلك غزالي لفتي سنة وحاو كوشا كتاب كيس أصول كمنخول كالإلهدو أيو إساونا كولا المختار عندنا وهو مذهب الشافعي أنه إن اقترن به قرينة الوجوب كقوله صلى الله عليه وسلم أصلوا كما رأيتموني أصلي فهو للوجوب قال الإمام هذا الفن خارج عن متعلق الغرض مركا وحاوية مسألة ذي مسألة أنا هين كلا يؤبحي أو مركا يعني فعل كي أي راعضه قرينة كالقولئة أيو مركا يعني هذا الكوكوسة في سنة غزالي على كل حال مسألة هذه وحوية تقرب مركة وهرية قصد التقرب يعني مركة وهرية أقوال باقصة قولك وجوبك ووصيحة بذيها أقواشة كلا مركة يسأل لقد تقي إلى تضبى قول أي مسألة قصة تضبى قول بوحى صور رأي وحوية أبو الشام أي صور رأي المحقق في أفعال الرسول صور رأي وإن لي لهذا السنة يطهر وحوية ندبي من مركة يسأل فائدين يسأل وإن لي لهذا وحوية ما عبادات كي غير كي ضالك لقاضي هدو عبادية هنا وحلو وحن باريا واجب نمو هدو مركا يسلا عادات كقصة بصنطة هنا وحلو وحن باريا سنة نما يا لو وحن باريا قول كلا أفراد باو حولي يا إما إباح الفائدينية قول كلا وحولي يا إما حذر الفائدينية وابا قول غريبة مركا يسلا وي ضعيفة وي قول كلا وحولي يا إما والاقة توقف يا مدن بالله معي ميو قول كلا مركا استضباد أيا وحولي يا وحي قصد القرب وكظاهر قدر كمشترك واجب نمية سنة نمية كدحية يا مركي سقال لغو حنبارة يا مدنبا يعني مركا لغو محنبارة يا قران لغو محنبارة يا مجمل بيكوتا الدليل كلا عيما اللوبة هيا هي. تضبضها قول بو مركي سقال حمركا السعروري مركا على كل حال لكن قولك جماهير تقبان وقصي حذب بضني وإن لها واجب نمية أي مركي سقال حمركا فائدين هي. أي علماء بضني أرجحية بعض علماء كم بدا سنة نمية أرجحية يعني وانا السلام مركي سقال شوكاني لفتي سؤو دورني oo sida uu dhirindiriyay hadii leego wuxuu ilaa shaygi markii waxa weey nabigu u sameeyay qurbana inuu uga jeeday ay ka muuqatay waxa la gartay in la sameeyo inay ka raajixsan tahay in laga tago markii la gartay in la sameeyo inay ka raajixsan tahay in laga tago xaarani waa baxday oo waxa weey markii isaga waxan markaa isaga deeyay in la sameeyo ma raajixaha in laga tago raajixa karaahiyo